وسيما في زمان الغربة عندما يكون هناك في قرية شاب ملتزم أو ملتحي أو متمسك بالدين، فإذا كان وحده بخلاف ما لو كانوا أكثر من ذلك، لو كان وحده لوجد ألم الغربة أكثر، بيكون الأمر أصعب. لكن لما يبدأ شاب تاني يلتزم وشاب تاني تلتزم ويبقى فيه ثلاثة أو خمسة في القرية ملتزمين وبعد كده يكتروا أكثر من ذلك، فهذا يخفف ألم الغربة، يخفف ألم التفرد. ولكن ومع ذلك لو كنت في مكان تتمسك فيه بالحق وأنت وحدك فلا يضرنك هذا التفرد، فكما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما دمت على الحق فأنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. وكما يقول بعض السلف: لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين. فالشاهد أن في قوله تعالى: فكذبوهما فعززنا بثالث، التعزيز هنا بمعنى التقويم، فوجود أكثر من داعية يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى هذا تقويم. ولذلك ينبغي على الدعاء أن يعوا ذلك جيدا، وأن يسعى كل واحد منهم في الترابط مع إخوانه من الدعاء، لا إلى التنافر، لا إلى أن يهدم بعضهم بعضا. يعني ممكن يدب الحسد بين بعض العاملين في الدعوة فيريد أن يستكثر من الأتباع أو من الأعوان فيقوم بلمس الآخر أو بهد الآخر، ولا يعلم هذا المسكين أن في هدم إخوانه هدم له. لما تهدم إخوانك أنت بتهدم نفسك، أنت بتهدم نفسك. ليه؟ لأنك لم تقوم بأعمال الدعوة وحدك. عشان واحد يظن إن هو يشيل الدعوة لوحده، أو إن مجموعة مثلا تظن أنها تقوم بكل فروض الكفايات وحدها، هذا أصعب، هذا أمر أصعب. لكن إذا كان هناك أكثر من داعية يقوم بواجب الدعوة إلى الله في مكان، فهذا يذكر بالله في مكان، وهذا يذكر بالله في مكان آخر، وتجتمع هذه الجهود بعد ذلك، طالما أن المنهج واحد وأن القصد واحد وهو إرضاء الله سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام لما شفع عند الله عز وجل في نبوة أخيه هارون عليه السلام، ماذا قال موسى عليه السلام؟ ماذا قال في شأن هارون؟ أشد به أزري وأشركه في أمري كي يسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يبقى إذا لما يكون معاك من يقويك، من يعززك، فهذا يكون زيادة في الطاعة وزيادة في الجهد الدعوة، وأيضا يخفف عن كاهلك العبء الذي عليك، بدل ما تكون أنت كل حاجة في وقت واحد أو في عدة أوقات فينفك العزم عندك وتضعف إرادتك. لا، لما يكون في أكثر من واحد معك هذا بلا شك يقوي الإنسان ويعطيه دفعة إلى الأمام. قال: واضرب لهم مثلا، وفي هذا مشروعية ضرب الأمثال، وهذا يقرب الأمور إلى الأفعال. والمثل المضروب هنا مثل حقيقي حصل، لأن هناك أمثال في القرآن تضرب لتقريب المعاني وهي أمثال فقط دون أن تحصل، وهناك أمثال كهذا المثل، مثل حقيقي واقعي لقرية حصل فيها هذا الذي يذكر. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، أي رسل عيسى عليه السلام، فبعث رسولين، ثم لما حصل الإيذاء من أصحاب القرية بالسب والشتم والضرب ووصل الأمر إلى السجن، أرسل ثالثا من الحواريين تعزيزا لموقفهما، أي تعزيزا لهذين الرسولين، فكذبوهما، أي كذب أهل أنطاكيا الرسل الثلاث، قالوا: إنا إليكم لمرسلون، إنا إليكم مرسلون، نحن مرسلون، إما كما قلنا على رأي الجمهور مرسلون من شك من القسم وتأكيد الخبر بالجملة الإسمية وأيضا بلام التوكيد إن إليكم لمرسلون، تأكيد إيه؟ تأكيد الأمر وليس تكرار بالكلام. وما علينا إلا البلاغ المبين، أي أن إرسال الهداية إلى قلوبكم ليس بالكلام إليكم، وإنما نذكركم وندلكم على الله ونرشدكم إلى الطريق. يحررك من عبوديتك لشهواتك. الإسلام هيخليك راجل، رجل تملك كلمتك، رجل لا تركع إلا لله ولا تسجد إلا لله. الإسلام يخليك رجل له قيمة. لما تتمسك بالإسلام كشاب تحفظ آيات القرآن وتتقدم للإمام وخلفك من هو أكبر منك سنا، الإسلام يرفعك، القرآن يعزك. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لم ينظر إلى الشباب، لا يجيبون إلى الرقص والغناء وغير ذلك من الأمور. أين هم؟ أين قيمتهم؟ أين قيمتهم في دينهم ولدينهم؟ وأين قيمتهم لأمتهم؟ مما أفزعنا وأحزننا في هذه الأيام عشان يقول لك لأول مرة في شربين، كأنها مفخرة. هذه معرة، هذه معرة أن يكون الناس في ضيق من العيش وفي غفلة عن الله. ويجي بعض الناس يزيد الأمور، يزيد الغفلة ويزيد الطيب بالله. ويقال هذه الأمور لا تفرح الناس ولا تنعشهم، وإنما ستنعشهم، ستشقيهم والعياذ بالله. ثم سل هؤلاء الممثلين والراقصين كيف يموتون؟ يموتون وهم لا يملكون ثمن الدواء، يموتون وهم لا يملكون الابتسام حتى. ربما يضحك الناس سنوات في الأفلام والمسلسلات والمسرحيات ثم يموتون وهم يبكون، يموتون وهم يبكون بسبب الرجم هو يستعملان عند أهل الكفر لمحاربة الدين. التشويه للصور، تشويه الصورة، السب، القذف وغير ذلك، حتى يصل الأمر أحيانا إلى قذف الأعراض، كما فعل المنافقون مع زوج النبي صلى الله عليه وسلم، مع أم المؤمنين عائشة. إذن الذين يحاربون الدين لا يتورعون عن أي شيء يفعلونه لمحاربة سب، شتم، قذف الأعراض، كل دول. وقد يصل الأمر وتصل الجرأة إلى مسألة يا جماعة القتل، إلى مسألة القتل، القذف بالحجارة، الرد بالحجارة، كما قال آخر لإبراهيم، قال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فإذا هذه لغة كأنها مضطردة عند أهل الكفر. والعلاج والعياذ بالله الوصول إلى منع الدين ومنع الدعوة حتى بالقتل والعياذ بالله. هناك من الأمم من قتلت الأنبياء كاليهود، قتلوا زكريا عليه السلام، قتلوا يحيى عليه السلام، حاولوا قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما عندهمش ورع في هذا الشيء. المهم أن يوقفوا الدين، لأن الذي وعد بإيصال الدين ورفعة الدين هو الله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله مطفئ نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالدين يصل إلى الناس. الغلام الذي حاول الملك الكافر دقيانوس أو غيره، لم يستطع القصة عدلة ولا قصة أصحاب الأخدوم في المقر النهاية قتل الغلام، ولكن كان قتل الغلام سبب لإيصال الدين إلى قلوب الناس. فممكن سبحان الله يحاول أهل الكفر محاربة الدين وربما بقتل من يقومون بالدين، فيصل الدين رغما عن ألوفهم إلى الناس وإلى قلوب الناس. شوف بداية انطلاق للدعوة إلى المدينة وتأسيس الدولة الإسلامية في المدينة كان إيه؟ الفكرة الشيطانية التي وصلت إلى أهل الكفر إن هم يتمالؤوا على قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو فكروا في الأمر أنك لو كانت بداية تأسيس الدولة كان يفضل قاعد في مكة عندنا أحسن، واخد بالك؟ لكن سبحان الله، سبحان الله، ويذكرون يذكر الله الله خير ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. سبحان الله، هذا دين الله؟ لا، لان بعض الاخوه وبعض الشباب دائما عنده نظره تشاؤميه، دائما لابس النظاره السوداء. يا اخي اعلم، اخلع النظاره السوداء وبص تلاقيه قاعد عامل زي الساقيه او عامل زي الطاحونه اللي لها صوته خلاص، قاعد كل شويه معيق وزعيق والكلام ده. طب يا اخي اعمل حاجه اسلام، لكن دين والدين بيتحارب ومنعوا الدعاء ومش عارف ايه. طيب يا عم انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ في بعض الناس ممكن اشوف نفسي من الدروس، في بعض الناس ما بيحدد ما بيفكرش يقرا تفسير ايه. قلت له اخي متحد، وانا قلت له كذلك، اذا كان الدين قد رق عند اهل الدين فكيف نعتب على الناس في رقه دينهم؟ اذا كان في بعض الاخوه المتحيين ممكن لو جيت تساله تقول له ولدك ايه من القران؟ يقول لك ادعي لي. لو جيت تقول له اخبارك ايه صلاه الفجر؟ يقول لك ادعي لي. اخبارك ايه في دروس العلم؟ ادعي لي. طيب انت عايز انت ايه بقى؟ بتلوم على الناس ليه؟ اذا كان اهل الدين، اهل الالتزام، اهل السمت عندهم تاخر في نصره الدين، امال الناس هيعملوا ايه؟ إلى الناس العاديين. إذا كان في بعض الملتزمين الملتحين بيعاني عشان يصلي في يوم، ممكن في الأسبوع نص ما صلوش في يوم، تفضل مع القيام الليل فضلا عن أمور أخرى. طيب إذا كان هذا هو حال أهل الدين فكيف ينصر الدين والإنفاق؟ إذا إخواني الأمر يحتاج إلى مراجعة. الدين منصور منصور بلا أمره، وإن تتولوا اشتد القمر ثم لا كل خير. كم من إنسان التزم وانتكس وراح جي أحسن منه وأفضل منه، واللي يتكاسل عن نصرة الدين سيقوم غيره بنصرة الدين، ولكن هو الذي سيبنى، لأن نصرتك للدين رفع لك، نصرتك للدين عز لك، وتخاذلك عن نصرة الدين خذلان لنفسك، إرجاع لنفسك. إذن انظر إلى نصرة الدين في حياتك. صورة يا سيدي احنا قلنا دي صورة حرارة الدعوة، صورة السعي في نصرة الدعوة. تسمع دلوقتي وجاء من ايه يا جماعه؟ من اقصى اقصى ضيق، يعني واحد جاي من مسافه طويله، بس مش اي واحد، ده رجل. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، هو دي لب صوره ياسين، دي لبه صورة الحركة، صورة الدعوة. ولذلك حتى في الحديث الذي قد يقوله بعض الناس وهم لا يفهمون معناه، اقرأوا ياسين على موتى. هذا الحديث من كان في سنده مقال، لكن ايه معناه عند من قال به من اهل العلم؟ اقرأوا ياسين على موتى، يعني على المحتضر، مش على موتى يعني مثل ما يموت نجيب المصحف ونقعد نقرا سوره ياسين بعد ما يموت، لا، المقصود على المحتضر اللي روحه بتطلع. قال لانها تنشط وتيسر وتسهل خروج الروح، تدي نشاط تدي قوه. سوره ياسين من السور اللي بتدي القوه في الدعوه، دفعه في الدعوه. ولذلك من الموضوعات الرئيسيه اللي بنتكلم عنها في سوره ياسين صفات الداعية الناجح. الداعية الناجح اللي عشان يوصل لهدفه له صفات، الصفات دي موجودة في قصة هذا الرجل الذي جاء لنصرة المسلم. قال تعالى قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا عن دعوتكم التي تدعونها لنرجمنكم. قلنا يعني لنرجمنكم، يعني لنرجمنكم السب والقذف والشتم او القتل بالايه؟ بالحجاره. والاثنين بيستعملوا وليمسنكم منا عذاب اليم، يعني يصيبكم منا عذاب موجع. وفعلا هددوا وبداوا بجراتهم وعنادهم وكفرهم بداوا في سب وشتم هؤلاء المرسلين، وقيل وصل بهم الامر الى السجن، سجنوهم، بل قيل انه وصل بهم الامر ان قتلوهم قبل ان يقتلوا هذا الرجل الصالح. يعني جرأة في الكفر والعناد، نسأل الله العفو والعافية. قالوا طائركم معكم، رد المرسلين عليهم، طائركم اي شكوكم معكم، أي راجع إليكم بسببكم، فأنتم الذين كفرتم وعاندتم، هل تظنون أنكم تسلكون بذلك؟ لا، سترون أثر ومغبة هذا. ولذلك قالوا شؤمكم في كفركم وتكذيبكم، ولذا حبس الله المطر عليكم. ثم قالوا موبخين لهم تجد أن هؤلاء القوم ليس عندهم عقول يفكرون بها، ليس عندهم عقول يسيرون بها الأمور. أين فكرتم؟ لأن ذكرناكم الله، لأن نقول لكم بأن المستحق للعبادة هو الله الخالق الرازق المدبر، وأن هذه الأصنام لا تغني عن عابديها بل لا تغني عن نفسها نفعا ولا ضرا. هذا الصنم تلحدونه بأيديكم، فكيف تلحد شيئا أنت الذي صنعته ثم تعبده؟ هل يؤخذ هذا؟ لما يقعد واحد من المشركين بالليل كده عايز يعمل هف دماغه ان يعمل شويه عباده، فعنده حته كبيس يقعد يعملها صنم، حته كبيس يعملها صنم، ويقعد يصلي للصنم اللي هو حته الكبيس اللي هو عاملها دي، وبعد ما خلص حته الكبيس دي ويصلي لها يوم صلاه. ايه العقول؟ ايه العقول؟ بلد شيء عجيب. اين ذكرتم؟ بل انتم مسرفون، يعني أنتم قوم مسرفون على أنفسكم في الكفر والعناد والضلال. أنتم الذين عاقبتم أنفسكم بأنفسكم. قال إن ذكرتم، أي إذا وعظتم وخوفتم بالله لعلكم تتقون، يكون المقابل أن تتطيروا، تطيرتم منه. بل أنتم أيها القوم مسرفون، أي متجاوزون الحد في الكفر والشرك والعدوان. من فوائد الآيات الكريمة يقول من هدايات الآيات: واحد، استحسان ضرب المثل، وهو تصوير حالة غريبة بحالة أخرى مثلها، كما هنا في قصة هؤلاء القرية، قصة أصحاب القرية اللي أنطاكية. اثنين، تشابه حال الكفار في التكذيب والإصرار في كل زمان ومكان، تحس ان هم اسطمبة واحدة وصية بالكفر، كما قال الله تعالى: أتواصوا بكم، كلهم بصوا بعض، اللي يجيلكم حاربوه، اللي يجيلكم قولوا ساحل أو نبيل. ثلاثة، لجوء أهل الكفر بعد إقامة الحجة عليهم إلى التهديد والوعيد، لئن لم تنتهوا لرجمنكم ولمسنكم من عذاب أليم. أربعة، حرمة التطير والتشاؤم في الإسلام، لأن التشاؤم من عادات أهل الكفر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شركة. إيه معنى الطيرة؟ إيه معنى الطيرة؟ التشاؤم، التشاؤم بمرئي أو بمسموع. في ناس بتتشاءم بالايام، في ناس بتتشاءم بالشهور، يقول لك انا لما بيقرب شهر 8 بحط ايدي على قلبي، ليه يا ابني؟ يقول لك اصل عمي مات في 8 وستي ماتت في 8 وخالتي ماتت في 8، فلما يجي 8 لابد حد من شجره العيله يقع، فتبص ليه بيتشاءم في شهر؟ هذا شرك. واحد يتشائم الرقم 13، ليه يقول لك كده؟ انا بتشائم الرقم 13، فيروح يخطب واحده مثلا يلاقيها ساكنه في شارع 13، عمارها رقم 13، الشقه رقم 13، يقول لك باينه من اول، فيتشائم والعياذ بالله. وهكذا واحد بيتشائم من اقرع، واحد بيتشائم مش عارف من اعور، واحد بيتشائم مش عارف من ايه، فكل التشاؤم هذا شرك، الطيره شرك. أما التفاؤل فهو جائز، التفاؤل جائز، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، الكلمة الحسنة يسمعها. يعني ليه بقى؟ طب الفرق بين التفاؤل والتشاؤم إيه؟ التشاؤم سوء ظن بالله، أما التفاؤل ففيه حسن ظن في الله. يعني واحد مثلا رايح يمتحن، فراكب توك توك، فبقول للسواق بقول له اسم الكريم ايه؟ قال له ناجح، فدي تفاؤل، تفاؤل، لكن لا يعتمد على الكلمه، هي من باب ادخال السلوك فقط على الطريق. لما جه سهيل بن عمرو يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه، قال للصحابه ايه؟ سهل امركم، لان اسمه ايه؟ سهل، اسمه سهل او سهيل، فواضح. فدي من باب التفاؤل، فالفرق بين التفاؤل، الاسلام حرم التشاؤم، يشك في سوء ظن ايه في الله سبحانه وتعالى. وطبعا الطيرة الممنوعة او الشرك هي التي صدتك تصدك عن الشيء. فاذا لم تصدك عن الشيء يعني افرض واحد مثلا حصل في القلب بعض التشاؤم فكما يقول ابن مسعود وما منا الا يعني الا وقد يصل تتسلط شوق الى قلبك. فاذا وجدت ذلك فقل اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك. اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت. واضح؟ يبقى دي دفع الايه؟ التشاؤم. دفع الايه؟ دفع التطلع. ثم بعد ذلك الآيات تذكر الرجل الذي جاء لنصرة المرسلين. رجل تحرك لنصرة الدعوة سبحان الله. تجد أن الله عز وجل يقيد للدعوة من ينصرها ومن يؤذيها ويقف معها سبحان الله. لما تيجي تنظر ازاي دعوه التوحيد انتشرت في القرى لما بدات مثلا في بعض القرى كان منتشر الموالد والشركيات وبدا مشايخنا في انصار السنه نسال الله يرحمهم رحمه واسعه لما اسسوا المساجد دي زي مسجد زي مسجد مثلا زي مسجد قباء وزي مسجد التوحيد وبعد كده مسجد انصار السنه وهدي الرحمن وجمع المركز مساجد دي. ثم فضلا عن ذلك بقى القرى اللي حوالين شربين فكانت القرى دي يعتبر مغلقه. لكن سبحان الله لما راح الناس دي عشان تدعو الى الله سبحانه وتعالى ربنا كان بيقيد لهم ناس ربنا ينصر منهم الدعوه. زي مثلا لما الخط بتاع العياريه ده فتح للدعوه ربنا قيد واحد زي عمده العاملين الحاج عبد الغفار عليه رحمه الله ان ربنا قيده بنصره الدين ونصره التوحيد ونشر الدعوه. سبحان الله ان في كل مكان تلاقي ربنا يقيد للدعوه ناس والناس دي ممكن تكون ناس على قدها بس ربنا يفتح على قدها. تلاقي اللي كان مثلا على الشيخ عبد الله الله يرحمه كان يقول لك انا صرماطي جزماني يعني بلد وكان منهم المكوي ومنهم الكذا وكان سبحان الله ربنا يجعلهم مصابيح مصابيح الهدى وكان ربنا يقيد لهم ناس. يعني كان الشيخ عبد الله الله يرحمه كان بيحكي لنا لما راحوا للنجيه مع ان مش لحد من الجيل ما يزعلش يعني دي شرف دنجيه الوقت يعني الحمد لله من قلاع السنه الان دنجيه بفضل الله من اكثر المساجد حتى اللي فيها شغل في الدعوه بفضل الله دنجيه. لكن اول ما الدعوه دي راحت دنجيه اهالي دنجيه وقفوا بالشقارب عند بعد مزاد دنجيه وقفوا ورفضوا يدخلوا الناس دي. كانوا بيسموهم الوهابيين اعداء النبي كانوا يسموهم كده. فربنا يقيد ايام كان في حكم طرف المركز هنا وكان ربنا شرح صدره لدعوه التوحيد وكان هو سبب ان يدخل الناس دي في البلد دي عشان يدخل فيها دعوه التوحيد. فنسال الله يجزي هؤلاء خير الجزاء. كل هذا الضعيف المبارك اللي المساجد فعلا لما تشوف المساجد اللي الناس بتبنيها تحس فيها بالبركه تحس فيها بالنشاط ان سبحان الله لا ينقطع. شوف الخير في مسجد قباء لا ينقطع ابدا اجيال وراء اجيال تحمل هم الدعوه بفضل الله سبحانه وتعالى. فكل ده بسبب ان ربنا يقيد للدعوه من ينصرها وبسبب صدق الاخلاص الناس لهؤلاء نحسبهم كذلك. كان دايما يقولوا لنا يقول يا ابني انتوا طلعتوا مشايخ على الجاهز احنا اللي شلنا الاذى وتحملنا الاذى. فعلا ان احنا فعلا لم نرى فرّة مما راها هؤلاء في الاذى في سبيل الله. كان دولت لما سمعنا عنهم وعن القوافل الدعويه اللي كانوا بيعملوها في البلدان وفي ربوع القرى عندنا كان في وسائل الاتصالات ولا المواصلات ولا الكلام ده وكانوا يروحوا لقرى يعني بشق الانفس عشان يوصلوا دعوه التوحيد. ما كانش يبقى لهم مساجد يقعدوا عند واحد في اوضه واخد بالك عشان يقروا بعض الكتب كتب شيخ الاسلام تيميه وغيره يقعدوا يقراوا على الشمع واخد بالك ويعلموا الناس. شوف بقى احنا دلوقتي وسائل المواصلات ميسره، فين اللي بيحضروا الدروس الايام دي؟ واخد بالك؟ كان الشيخ مصطفى كان يقول لنا كده، يقول الخط بتاع العياديه ده فين؟ خط الشيخ سطول فين؟ ده كان شعله نشاط الخط ده، فين الخط دلوقتي؟ فين فعلا الشباب اللي في الخط ده؟ تلاقي قلبك تبص تلاقي ناس من دولك جايين عشان يقدروا بس. الخط ده كان بيعمل قوافل دعويه تجوب كل محافظات الجمهوريه، كل المحافظات تلاقي فيها قافله طبعا عن طريق عمده العاليه الحاج عبد الغفار عليه رحمه الله. والكلام ده ممكن يرجع لوجود شباب، الحمد لله بنشوف الايام دي بعض الشباب اخواننا في السعوديه وفي دنجيه والاخوه في موسى شكري والاخوه في عزبه الداء، ان شاء الله سبحان الله بدا يظهر بعض الشباب بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا جعل بسبب دخول الخير لهذه البلاد، واصبحت هذه البلاد الان فيها دروس، فيها تحفيظ للقران. بل لو جيت تشوف معظم الدروس اللي بيتحضر فيها، هتلاقي لو جيت تعد اللي في الجامع تلاقي ثلاث ارباعهم من خارج الشرقيه، ثلاث ارباعهم من القرى. يعني ايه الوقت على يقين؟ لو قلت اللي من خارج الشرقيه يرفع ايده، هتلاقي ثلاث ارباع اللي قاعدين في المسجد دلوقتي من بره الشرقيه، وتلاقي الربع بس اللي من الشرقيه. الشاهد من الكلام ان لما تسمع الوقت قصه هذا الرجل اللي جه عشان ينصر الدعوه، تعرف ان الدعوه الى الحق مش ممكن تموت ابدا. ان الدعوه الى الحق ربنا مقيد لها ناس، الناس دي بتقوم باعباء الدعوه وتصل بالدعوه الى قلوب الناس. قال الله تعالى: وجاء على الطريق. طيب ازاي حاجة عشان الخدمة اللي انتوا عملتوا نورتوا لي الطريق. فقالوا لا نأخذ أجرا على دعوتنا. ولذلك كل الكلام ده بقى بدأ يطرحه على مين؟ على قومه، على قومه بعد ذلك. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم ايه؟ أجرا. تخيل، شوف رجل أسلم وآمن بالله في وقت قصير، لكن جاء لنصرة دعوة كاملة، واللي اداها رسالة للإخوة اللي بياخدوا ذريعة إن أنا أصلاً لسه يا ابني تعالى حفظ أولاد صغارين قصار الصور. يقول لك لا لا أصلاً خايف على نفسي من الرياء. طب يا ابني تعالى والله يا عم الشيخ أصلاً لسه ما تعلمتش. يعني أنت عايز تبقى شيخ الإسلام يعني تتعلم يعني إزاي يعني؟ أبو بكر الصديق لما أسلم طلع جاب 5 من المبشرين بالجنة. ما كانش لسه بقى خد دورة في العقيدة ودورة في الفقه ودورة في أصول التفسير، ما كانش كلام. لا، ده كلمهم عن التوحيد بس، بلغوا عني ولو آية يا جماعة، ولو آية ولو آية. لكن في بعض الناس عنده كسل مقيت، فبيرمي بقى كسل على شبعة ايه؟ اصلا لسه، اصلا خايف على نفسي من الرياء، اصلا لسه ما اتعلمتش. لا، بلغوا عني من آية. يعني انت حضرت درس زي ده، سمعت هو تفسير 10 ايات، اطلع بلغهم، اطلع اتكلم فيهم، ذكر اخوك بيهم، ذكر صاحبك بيهم. لكن انت تتكاسل عن الدعوة. قال الله تعالى وجاء من أقصى المدينة، دليل على البعد، بعد المسافة، تحول المشقة. الدعوة محتاجة تعب الفرد، الدعوة محتاجة تعب إن أنت تصبر، إن أنت تيجي، إن أنت تحضر دروس، إن أنت تنصر الدين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، كلمة يسعى بجري، مش يمشي، يسعى، دليل على السرعة. فجاء يجري بسرعة لما بلغه أن أهل البلاد عزموا على قتل الرسل الثلاثة. أهل القرية تجمعوا، وكان حبيب النجار كما قلنا يقول الشيخ في الحاشية، وهذا الرجل هو حبيب النجار صاحب يسير. والرجل كان مصابا بمرض الجذام سنين، وشفاه الله تعالى على يد رسل عيسى عليه السلام، فآمن وأسلم وبقي يعبد الله عز وجل في أطراف المدينة، حتى بلغه أن أهل المدينة قد أرادوا البطش بالرسل، فجاء مسرعا لينقذ دعوتهم ويدعو إلى الله تعالى. فوقف سارقا في قومه، قال بأعلى صوته: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ما بيكلفوش حاجة، ما بيطلبوش منكم فلوس. ودي رسالة إلى الدعاء، أنك لا تبتغي أجرا من الناس. عايز تبقى عزيز من الناس، الناس يحتاجون إلى دين وأنت لا تحتاج إلى دنيا. ولذلك البعض العلماء يقول لك: إياك أن يتمندل بك السلاطين. يعني الداعية دي ما يبقاش إيه؟ منديل في إيد السلاطين اللي يدفع أكتر، يفصل فتوى على المقاس على حسب الايه؟ على حسب اللي يجيب. لا، الداعي الى الله لا يخشى في الله لومة لائم، لا ينتظر اجرة من الناس. ليه؟ حتى لا يتهم، حتى لا يتهم ان هو بيدعو عشان الفلوس، ده بيعمل كذا عشان الفلوس. ولذلك كل الانبياء وما اسالكم عليه من ايه؟ من اجر. واحد بيتعجب احيانا لما يسمع لبعض الدعاء يغالي في بعض، يقول لك جاي المحاضره مش عارف ب 500 جنيه، مش عارف جاي المحاضره ب 1000 جنيه، ليه يا عم ليه غير الله بالعبد ليه؟ الناس تجيب لك 1000 جنيه منين؟ مش حابب من الناس بعد المحاضره عشان يدوا للواحد ايه؟ لا لا، اذا كنت بتسوى الحال وتستطيع، واحد عنده سياره حاضر بسيارته، ما عندكش سيارة تستطيع، إذا كنت ميسور الحال أن تنفق تروح بالوسط على حسابك افعل. طب يا عم الشيخ لو إن الشيخ راح والناس حزموا السيارة ده حرام؟ لا مش حرام، لكن لا تأخذ بنفسك شيء لتبقى عزيزا. وده الحمد لله المعروف عن أهل الدعوة فضل نفسه. ولشيء أقوله من باب التحدث بنعم الله، إن الفضل ده ما رحناش بلد من البلاد ولا قرية من القرى إلا الناس شكر في أهل الشعب من الدعوة. يقول لك الشيخ طول هذا، الشيخ سيد الجيل، الشيخ فلان، الشيخ فلان، أخ فلان، لا يأخذ أجرة على المحاضرة أبدا، لا يأخذ نفسه شيء. والحمد لله ولله الحمد والمنة أنها لأهل شربين ومشهورة عن أهل شربين، ولله الحمد لله. وهذا من التحدث بنعم الله جل وعلا. ممكن تلاقي الشيخ له أكثر من محاضرة في أكثر من مكان ولا يرفض على المحاضرة واحدة وحيدة، لأن في بعض الناس يقول الكلام اللي في بعض الناس فاكرين إن إحنا بناخد أجرة على المحاضرات دي، خد بالك، وإن الناس دي كل درس عليه كذا وكذا. أبدا، بفضل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله يغنينا من فضله، يغنينا من فضله. قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، فاتبعوه تهتدوا بهدايتهم. ثم قال لهم: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجع. كأن دي رد على سؤال، كأنهم بيقولوا إيه الدين اللي أنت جايبه ده؟ إيه الإله اللي أنت بتقول لنا عليه ده؟ لأنهم اتعودوا على عبادة الأصنام وتعودوا على الكفر، فيقوم هو رد عليهم إيه؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني، أي خلقني، هو دي مستحق للعبادة، هو ده المستحق لان عبده الذي خلق. لكن الاصنام دي ما بتخلقش، ده بتخلق، ده بتصنع. ومن لا اعبد الذي فطرني وهو اله قادر الذي لا يعجزه شيء. اما هذه الاصنام عاجزه عن الدفع عن انفسها، لو في كلب جه عشان يبول عليها لن تستطيع دفع بول الكلب. فكيف تعبد؟ كيف تعبد من دون الله؟ فبرد عليهم بكل عزة، بقول لهم: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ذكرهم بالآخرة، إليه المرجع، إليه الحساب، سيجازيكم بعملكم. ثم اغتنمت فرصة ليدعوهم إلى ربه سبحانه وتعالى، فقال منكرا عليهم، واللي برضه من أسلوب الدعوة الناجح اغتنام الفرص. شوف يوسف عليه السلام وهو في السجن لما جم عشان يفسروهم الرؤية قال لهم إيه؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟ فرص، فرص. واللي بيقولها بقى لإخواننا المتزنين، انت راجل صاحب ورش وجاي لك زبون ما بصليش، فرصه ذكره بالصلاه، فرصه هو قاعد معاك يتفق، الاذان اذن كله تعالى تعال بقى ايه نصلي ونرجع نتفق تاني. طب يا عم مش هاكل، لا بس نروح نصلي الاول. انت راجل دكتور وجاي لك مريض، المريض ده فرصه ذكره بالله، مش يقعد المريض بره والممرض اللي عندك او التبرج اللي بره مشغلوه على مصارعه الحلاليف، واخد بالك، او على فيلم هندي، واخد بالك، يجيب لهم صرع قبل ما يخشوا، ها، او فيلم رعب، ها، لا قول له يا ابني خلاص اتحرم يا ابني، شغل ما تجيبش غير خلاص اتحرم. الناس اللي بقى كده روحانيات القران مع روحانيات بنيه الحرم الناس يخش عندك مؤهله بشهاده، يبقى فرصه تدعوهم الى الله. وانت بتكشف كده تنقيض الرقيه الشرعيه وتعلق لهم ان يقول له الشافي والله مش العلاج اللي انا بكتبه ده بيشفي، ما يهمش في ربنا سبحانه وتعالى. ذكرهم بالله، فرصه فرصه. انت راجل مدرس بنبعت لك اولادنا امانه، استدل عيب عيب لما تشرب سجارة وتقعد في الفصل تشرح عيب. انت مربي، انت مربي، بنسميك مربي فاضل، مربي. يعني انا جايب لك ابني عشان تعلمه وتربيه، الملائكة يقول لك عشان تربيه قبل ما تعلمه تربيهولي الاول. لكن اجي اقول لابني السجاير حرام وهو شافي استاذ ما بسيبش السجارة كأنها بزازة، تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ ما ينفعش. اغلس في الاولاد والبسط جدا. عندنا في مسجد السادات بنلاقي بعض المدرسين ربنا يجزيهم خير تلاقيه ساعه الصلاه جايب الاولاد اللي عنده في الحصه وجايب يصلوا. والله صراحه بقى بقعد ادعيهم فعلا نماذج زي دي عايزينها. ولذلك انا دايما اقول يا اخوانا احنا مش عايزين الطبيب المسلم او المهندس المسلم او المدرس المسلم، لا انا عايز المسلم الدكتور، المسلم الطبيب، انا عايز المسلم المهندس، انا عايز المسلم المدرس، مش المدرس المسلم. لا، ممكن مدرس مسلم في الفطاره، لكن انا عايز مسلم مدرس الاسلام الاول، ان يحمل لي هم الاسلام. لما دكتور يحمل هم الاسلام هيرحم الفقراء ويرحم المساكين وهيتقي الله في شغله. لو مهندس ومسلم الاول شايل هم الاسلام مش هيغش المسلمين. لو مدرس ومسلم الاول شايل هم الاسلام هيربي بلاد المسلمين صح. هو ده اللي احنا عايزينه، ان انت تغتنم الفرصه. حبيب النجار، نجار جاي بيسكر الناس بالتوحيد، حامل هم التوحيد، حامل هم الدعوه. الكلام ده بقوله لك ليه؟ لان في بعض الاخوه فاكر ان الدعوه دي بتاع مين؟ بتاع الشيخ مجدي، بتاع الشيخ سيد، بتاع الدكتور اهان، بتاع الشيخ فلان. لا، الدعوه دي الدعوه دي انت اللي تحملها، مش تستنى المشايخ. انت ممكن تعمل في مكان عملك زي اللي المشايخ بيعملوه على المنابر واكتر كمان. انت عارف ليه؟ لان ممكن اللي جاي يسمع خطبه الجمعه نص اللي قاعدين قدامي نايمين ونصهم جاي متاخر. لكن اللي جاي لك كدكتور عشان تكشف عليه جاي لك بيستني منك اي حاجه تقولها. ابني اللي جاي ياخد عندك درس بيسمع كلامك اكتر مني، صح ولا لا؟ انت ممكن تقعد مع ابنك تقول له اي حاجه ممكن ما يستجيبش. انت بس احكي لي الاستاذ عليه، خلي الاستاذ يقول له، تلاقي الاستاذ يقول له تلاقيه نفس. فدي امانه في الادب، الدعوه دي امانه في الادب. في اي شغل انت فيه، في اي صنعه انت فيها، في اي مكان انت فيه، ذكر الناس بالله. ما تبخلش الكلمه، والله ممكن تقول كلمه ربنا ينفع بيها، ممكن تقول كلمه ربنا ينفع بيها. كان من الكلام اللي الشيخ يعقوب ربنا يصلح حاله كان بيقوله، اذا ما عرفتش تخدم الدين اخدم خدامين الدين. واخد بالك؟ فالكلمه دي كنا قلناها كده في المحاضره في يوم، فراجل ربنا يجزيه كل خير بني مسجد هنا يعني ما شاء الله قلب الدعوه ربنا يحفظه. اي حاجه للدعوه خدام للدعوه، خدام للدعوه. يقول لك ايه ده؟ لان انا مش عارف اخدم الدين. فاخدم ايه؟ خدامين الدين. اي حاجه فيها دعوه يشارك فيها، يشارك فيها. فما تبخلش الكلمه، الكلمه ممكن ربنا ينفع بها من غير ما تعرف. والله يا اخوانا الكلام ده هقوله من باب التحدث بنعمه الله عز وجل. في يوم داخل مسجد الرحمه لقيت واحد بيمسك ايدي بيقول لي روح ربنا يجزيك خير. قلت له جزاكم الله خير ان شاء الله. انا ما اعرفوش والله لغايه دلوقتي ما اعرفوش، ما اعرفوش ايه شكلي. قال لي باربع سنين بعد صلاه الفجر في رمضان الصيام بيهذبك، ان ربنا بيمنعك عن الاكل والشرب والشهوه عشان يهذب نفسك وقلبك. فانت تيجي اول حاجه تحطها في جسمك وفي قلبك بعد الفطار على طول تشرب رزق. ربنا يمنعك عن الحلال عشان يربيك، تيجي انت تحرق جسمك بالحرام. كلمه هي قالت، قال لي والله طلعت من صلاه الفجر قعدت افكر في الكلمه والحمد لله قررت من يوم ما لغيت الوقت 4 سنين بحطتها بوش. كلمه ممكن تقول كلمه، الكلمه دي انت فاكر اليوم ده كان ايه ولا الشخص اللي انت عارفه، بس ربنا ينفع بكلمتك. الكلمه دي مش كلمه دعاء، لا، زي ما قلت لك انا اللي بكلمك دلوقتي سبب اختزالي كله ان واحد صاحبي خد معاه العب ماتش كوره. واحد صاحبي خد نلعب كوره معاه وكان ممكن بيه من اوائل الايام اللي صفات فيها الفجر في حياتي. رحت كان الماتش بتاع الفجر ورحت عجبني الجو، بلعب كوره لا في زعيق ولا شتيمه ولا ايه اللي ولا الكلام ده. وسبحان الله من يومها التزلت صاحبي ده يا دوبك بيصلي واخ فاضل ومحترم، لكن لا في الدعوه ولا بيتكلم كلمتين ولا يعرف يركب كم جمله على بعضهم، واخد بالك؟ لكن شوف كل اللي الواحد بيعمله ده، جلوس وكذا وكذا، كل ده في ميزان حسنات واحد خدني اروح العب ماتش. فانت ممكن ربنا ينفع بيك، واللي ينتفع على ايدك ده يكون داعيه للدعاء. يبقى لو ما عرفتش تخدم الدين، اخدم خدامين الدين، اخدم الدعوه بوظيفتك بكل ما تملك عشان يبقى في ميزان حسناتك. فالراجل اتحرك وجاي من اقصى المدينه يسعى. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من اسالكم اجرا وهم مهتدون، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. وبدا يكلمهم عن الدين وعن ربنا. أأتخذ من دونه الهه، أأتخذ من دونه اصناما واوثانا لا تسمع ولا تبصر. سمع ابراهيم قال له يا ابتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن الدين. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعته شيئا. لأن الرجل ده احنا قلنا إيه، قعد سنين يعبد الأصنام عشان يخففوه من المرض ولا عبروه. ولما آذن بالله ربنا شفاه، هو الشافي سبحانه وتعالى. فقول إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعته شيئا ولا ينقذون، أي مما أراده بي من ضر ولا حول. إني إذا لفي ضلال مبين. إني إذا لفي ضلال مبين، يعني لو فضلت علمت عليه، لو كنت فضلت على الكفر وعلى عبادة الأصنام كنت الوقت زماني في ضلال مبين. لكن من نعمة ربنا إن ربنا نصرني، من نعمة ربنا إن ربنا هداني. ودي رسالة لكل واحد قاعد يا أخوانا دلوقتي، يفتكر أيام ما كانش مصلي، يفتكر أيام ما كان بعيد عن ربنا، إن ربنا هداك، إن ربنا دخلك بيته، إن ربنا سبحانه وتعالى بصرك بالطريق. افتكر أيام ما كان المسجد جنبك وقدامك ما كنتش بتدخله. افتكر أيام ما كان قدامك الليل بتفضل سهران فيه على القهاوي في الشارع أو قدام الأفلام في المعاصي وربنا هداك سبحانه وتعالى. فقول إني إذا لفي ضلال مبين، يعني لو فضلت علمت عليه هفضل في الضلال. أي إني إذا أنا عبدت هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، إني إذا لفي ضلال مبين، أي واضح لا يحتاج إلى دليل. إني آمنت بربكم فاسمعون. صوت عالي قال لهم أنا أقول لكم هو توصل فيكم. أيوه أنا أسلمت، أيوه أنا تبت، أيوه الكلام ده رسالة لكل شاب. شاب ساب أصدقاء السوء وجم يقلسوا عليه، قالوا له يا ابني أنت تدلوش، أنت تلحس مخك وكمان بتحضر دروس، ده أنت بقى مصدق مصير، واخد بالك؟ يقول له آه الحمد لله أنا فقت، أنا فقت، أنا بغسل لي دماغي، أنا بغسل لي مخي، بغسل لي مخي من المعاصي، ادغسل لي مخي من سوء الظن في الله، ادغسل لي مخي من الاصرار على البعد عن الله، انا ادغسل لي مخي وادغسل لي قلبي. التلال زي البعض أو أيمين عليه وقعدوا رفصوا في برجليهم زي حمير لغاية ما قتلوه وخرجت أمعاؤه قتلوه بهذا القتل غل الكفر والعياذ بالله فقعدوا يدوسوا عليه يدوسوا في بطنه لغاية ما موتوه وهو يقول إني آمنت بربكم فاسمعوا فأول ما مات قيل ادخل الجنة بيرفع بالرجلين ويتقابلوا ادخل الجنة جسم ثاني الحياة الثانية ملهاش قيمة لكن الحياة الحقيقية في جنة الخلد إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أن تصحوا فلا تسقموا أن تشبوا فلا تهرموا أن تحيوا فلا تموتوا وحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا قيل ادخل الجنة Peace.